موقع نور الدعوة يقدم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ليلة جديدة من ليالي العشر، من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، من أفضل أيام الله، فرصة جديدة في الوصول إلى الله ونيل حب الله بإذن الله سبحانه وتعالى. لازلت أذكر يا جماعة، مرة كنت مع اتنين من إخواني في مكان خلوي بنتدبر في خلق الله، قاعدين نتكلم عن عظمة ربنا وهيمنة ربنا على كل شيء. ببص في السماء، بضرب عيني في السماء، لقيت والله يا جماعة مكتوب كلمة الله بالسحاب. لو جبنا قلم جاف وكتبناها بيها مش هتبقى بالدرجه دي. الله، كلمه الله مكتوبه جنبي في قدامي. فبقول لهم يا جماعه شايفين؟ سبحان الله. فواحد منهم قال سبحان الله، ما هي السماء البديعه ده، هي ما يتكتبش عليها امضه غير كلمه الله، سبحانك يا رب. الواحد لا يزال يذكر، كنت مره بذاكر مع احد اخواني الدعاء، كنا لسه في الكليه بنذاكر في الكليه، فقمت افتح البلكونه، وكانت البلكونه على النيل على طول، بفتح البلكونه لقيت الشمس قبل الغروب بساعه، والسحاب من قدامها متقطع حتت، والشمس اشعتها جايه من ورا كل السحاب ده. كاد قلبي ان يطير، القلب كان هيتخلع يا جماعه، كان هيتخلع زي منظر اتفرجت عليه في احد الافلام الطبيعيه مره، طاووس وبيطير في الشمس. الطاووس بدا يرفرف بجناحته، فبدا الوانه تنتفش وهو بيطير في اشعه الشمس، منظر يخلع اي قلب. والله يا جماعه عباده النهارده عباده خطيره جدا، عباده النهارده عباده من اكتر العبادات اللي انا شخصيا قلبت حياتي وغيرت حياتي، غيرت مصر حياتي ومجرى حياتي. عباده حسستني انا بعبد مين، انا عارف مين، مين ربي اللي انا بعبده وبتكلم عنه. لو انت ماشي في الشارع لقيت لوحه عظيمه لواحد من العظماء بتوع الرسم، هتقف قدامها هتنبهر بيها، هتطبع في ذهنك. طب مفيش مره، اذا كنا بنقف قدام لوحات المخلوق، مفيش مره وقفنا قدام اللوحات اللي ابدعها الخالق سبحانه وتعالى؟ السماء والارض يا اخواني شاشات عرض 24 ساعه مفتوحه، 24 ساعه بتعرض هيمنه الله وعظمه الله وابداع الله سبحانه وتعالى. ازاي ما نبصلهاش؟ اي صنعه بتدل على صنعها. الكمبيوتر ده اللي صنعه ذكي جدا، الاهرامات اللي بنوها اقوياء جدا، اللوحه الرقيقه دي اللي عملها رقيق جدا. طب خلق الله مش يدل على صفات الله؟ فرصه ان احنا نعرف الخالق من المخلوق، فرصه ان احنا نعرف ربنا. الجهله الملحدين اللي بينكروا وجود الله، الشباب الغلبان اللي عنده شكوك في وجود الله، في الله شك. لو جبنا يا جماعه مليون قرد، قعدنا كل قرد على آلة كتبة وقعدوا يضربوا، ما مش فاهمين حاجة، قاعدين يضربوا سنة، هل واحد منهم هيطلع قصيدة لأحمد شوقي مرة؟ لا يمكن. الإبداع الرهيب ده، الترتيب المذهل ده، طلع ازاي؟ انت نن عينك بيحركوا من جوه العين 24 عضلة، مفيش عضلة فيها خارجة عن تحكم الله سبحانه وتعالى. الحيوان المنوي يا جماعة، لو الإنس والجن كلهم اجتمعوا عشان يخلقوا في حيوان منوي سمع وبصر ومشاعر وحب، يقدروا؟ لو الإنس والجن كلهم اجتمعوا عشان يخلقوا في حيوان منوي كبد وكلى وقلب، يقدروا؟ ما يقدروش. نقطة المية ده، انت كنت نقطة مية، اللي ده صنعته في نقطة المية، امال صنعته في ملكوت السماوات والارض شكلها ايه؟ لا ازال اذكر منظر شفته في احد السنين في الكلية، منظر كيس كده جواه شوية شعر وشوية اسنان مرمية كده ملهاش ترتيب ببعض، وشوية لحم وشوية، منظر مقفز جدا. ايه المنظر ده؟ قالوا لنا المنظر ده جنين، ولكن ما مشيش بالترتيب المنطقي، فطلع سنه هنا وشويه لحم هنا وشويه عظم هنا، منظر فظيع فظيع. يعني لو جبت انسان طحنته في خلاط يطلع المخرج ده، منظر فظيع. قلت سبحانك يا رب، ده انا من غير رعايتك ليا، ده انا من غير عنايتك بيا، ده انا من غير ما تعتني بيا يا رب وترعاني وتربيني. سبحان الملك الجليل. الواحد رزق ببنت عندها 7 شهور، يعني كانت في الحضانه، ببص في اطفال الحضانه يا جماعه، ايه ده؟ ايه المخلوقات الصغيره الكيلو وربع والكيلو ونص؟ ايه المخلوقات احنا كنا كده يا جماعه؟ ده ربنا لطيف بينا قوي، ده ربنا كريم قوي قوي يا جماعه، ما اعظم الله سبحانه وتعالى. عايزين نتكلم عن عباده التدبر، العباده اللي قلبت حياه شباب كتير، العباده اللي خلت النبي نبي، اللي صنعت سيدنا محمد في غار حراء، العباده اللي وصلت سيدنا ابراهيم لليقين الكامل، وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، من الموقنين. عايز توصل لليقين، عايز قلبك يتملى يقين. بس انت بتقول عباده، انا انا حاسس انها روحانيات يعني مش زي الذكر كده عباده بحسنات. يا حبيب قلبي الحسن البصري بيقول تفكر ساعه خير من قيام ليله، احسن من قيام 3-4 ساعات على سجاده الصلاه. ابو الدرداء سالوا زوجته ما كانت افضل عباده ابو الدرداء، قالت التفكر. التفكر والاعتبار، انه كان بيتدبر. يا جماعه انا عايزك تبص، انا عايزك تفكر، انا عايزك تعيش في العباده اللي ربنا لامك عليه وعاتبك على انك تركاها. وكأي من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قل انظروا ماذا في السماوات والارض بصم وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كم مرة بصيت للوحة من اللوحات الربانية وانبهر قلبك بيها؟ كم مرة قلبك اتشد لعظمة جلال الله في اللوحات الربانية دي؟ عايزين نعيش مع عبادة التدبر، نبقى فرسان التدبر. التدبر في ايه؟ التدبر في عظمة الله. لما ربنا يقول بديع السماوات والارض، بديع الابداع ده حاجة ملها ازاي؟ يبقى ربنا ملوش زي في الكون كله من الجمال الرهيب. لا طب وايه كمان؟ والابداع ده اللي يعمل حاجة ملها ازاي؟ يعني بديع السماوات والارض، يبقى السماوات والارض تحفة يا جماعة، تحفة. لما تتفكر في منظر القمر وهو بيدور حوالين الارض، والارض والقمر بيدور حوالين الشمس مع 9 كواكب، والارض والقمر والشمس بيدور حوالين مركز المجرة، والكون كله قاعد يدور في نظام وتناسق رهيب. لما تفتكر تحفة يا جماعة، احنا عايشين في تحفة ابدعها الملك الجليل سبحانه وتعالى. بديع السماوات والارض، الابداع انك تعمل حاجة ملهاش مثال سابق. يعني الانسان ما عملش الطيارة غير لما شاف الطيور، ما عملش المصباح الكهربائي غير لما شاف الشمس، انما ربنا خلق كل ده من غير مثال سابق. طب الطيارة من 100 سنة، من 50 سنة هي الطيارة الوقتي؟ لا، تطورت جدا. انما خلق الله من مئات الاف السنين زي ما هو الوقتي ما تطورش. ربنا خلق كل حاجة كاملة من اولها. الابداع يا جماعة ان الواحد يعمل حاجة ويعمل منها حاجات منوعة كتير. يعني المهندس اللي يعمل قصر رهيب ما يعرفش يعمل 50 نموذج بقى مختلفين هيطلع كله شبه بعضه، انما ربنا خلق 6 مليار وش بني ادم، عينين ومناخير وبق، 6 مليار وش مختلف، 6 مليار صوت مختلف، 6 مليار ريحة مختلفة، 6 مليار كل حاجة في البني ادم نفسية ومشاعر مختلفة عن التاني. ابداع. ابداع 9000 نوع طير، 20000 نوع سمك، 2 مليون نوع كائن حي على وجه الارض، كل نوع غير التاني. ابداع ربنا في الكون، ابداع ربنا العظيم في الكون يا جماعة، بديع السماوات والارض. عايزين نحس عظمة ربنا قد ايه. طب انا ببص في السماء والشجر والهواء والرياح والسحاب ما بحسش بالكلام ده، ازاي؟ ده كل طلعة قمر دليل على عظمة الله، كل دخلة شمس، كل سحاب، كل ضباب، كل رعد وبرق ومد وجزر، كل بنان صبعك، ده دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. انت عارف مشكلتك ايه؟ ايه في العادة؟ انك تعودت كل يوم بتبص للشمس، بتبص للقمر. تخيل لو انت اول واحد نزلت على وجه الارض من الاف السنين، اول مرة تشوف طلعة الشمس، اول مرة تشوف طلعة القمر، اول مرة تشوف هطول المطر، اول مرة تشوف غروب الشمس، كان قلبك حصل له ايه؟ يا جماعة، يا جماعة احنا بنقول ان شق البحر الموسى معجزة، وهو البحر مش معجزة اكبر. يا اخوانا احنا بنقول ان ولادة عبيسة من ام بس معجزة، وهو ولادة الطفل من ام واب مش معجزة. يا جماعة احنا اللي اتعودنا على الكلام ده، انما الكلام ده مذهل. نفس الشمس اللي سيدنا ابراهيم بص لها، قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات، قال انا عرفت طريقي وجهتي وحياتي، هي نفس الشمس اللي بنشوفها كل يوم. ليه ما بنبصش بقلب مفتوح؟ ليه يا جماعة؟ يا جماعة ده انت لما بتبص للقمر وهو بدر كأن قلبك بيستحمى في نهر من النور. هات البيضة وهات الطير اللي طلع منها، قول سبحان الله، كان فين في البيضة ديت الرفرفة والصوصوة؟ كان فين في البيضة ديت الحياة بتاعت الطير والمنقار والريش؟ حيوان منوي وبني ادم، كان فين في الحيوان المنوي الضحك والحب والفرح والغضب والرضا والكبر والعجب والتواضع والانكسار؟ فين كل ده في ده؟ مين اللي طلع ده من ده؟ مين اللي خلق ده من ده؟ جلال الله، يا عظمة جلال الله. التدبر في عظمة الله سبحانه وتعالى. الارض السوداء يطلع منها خشب بني، يطلع منها ورق اخضر، يطلع منها تفاح احمر، مين اللي لون ومين اللي شكل ومين اللي حط مكسبات الطعم واللون والريحه؟ مين يا جماعه؟ انا عايزك تتدبر معايا في الفلك، افتحي قلبك معايا في المعلومات الرهيبه ده، في الفلك الرهيب اللي علماء الفلك قالوا ده حاجه يطير العقل، يتخلي الواحد يسجد لاله الكون العظيم. الارض وزنها 6000 مليون مليون مليون طن، حته كره واقفه في الهواء، واقفه ازاي؟ بقدره الله الخلاق سبحانه وتعالى. الشمس كل ثانية بتفقد 5 مليون طن من كتلتها بيتحرقوا. يا نهار ابيض ولسه ما خلصتش. بس هتخلص لان الدنيا دي هتنتهي والحياة على الارض هتنتهي. المسافة ما بين الارض والشمس 93 مليون ميل. قالوا طب عشان نعد المسافة بين الارض وباقي النجوم ده المسافات بقت رهيبة حدوها بالسنة الضوئية. لقوا ان اقرب نجم لينا 4.2 سنة ضوئية. قالوا اهلا ده في نجوم بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية. يعني النجوم دي نورها لسه بيوصل لنا وهي انتهت واتدمرت من ملايين السنين واحنا لسه ما نعرفش. تخيلوا يا جماعة. قالوا السماء دي لو صغرناها بقى النجم قد النملاية وجبنا صورة فوتوغرافية حجمها قد الكرة الارضية مش هتلقط غير 3 نجوم بس. شوفوا المسافات الشاسعة شكلها ايه. قالوا مجرة التبانة اللي احنا عايشين عليها كانوا بيحسبوها زمان الكون كله. لقوا ان مجرة التبانة دي قطرها 100,000 سنة ضوئية. فيها 100 مليار نجم. الشمس نجم صغنن منه. الشمس بتدور حوالين مركز مجرة التبانة كل 200 مليون سنة بسرعة. لو بني ادم فضل 500 سنة يمشي متواصل بدون راحة لحظة الشمس بتقطع ال 500 سنة دول في ثانية واحدة. وتفضل 200 مليون سنة عما تفتح حوالين مجرة التبانة. ودي مجرة من 400 مليار مجرة العلماء رصدوه. كل مجرة فيها حوالي 100 مليار نجم. يعني احنا ايه يا جماعة؟ احنا فين اصلا؟ احنا فين في الملكوت الرهيب ده؟ ايه يا جلال الخالق؟ اذا كان ده مخلوق امال الخالق ايه؟ واذا كان ده ده عظمة خلق الخالق امال احنا ايه اصلا؟ وليه ربنا يتنزل لنا في الثلث الاخير من الليل؟ كرمنا قوي واحنا اللي مصممين نهين نفسنا. وربنا خلق لنا كل ده ليه؟ ورانا كل ده ليه؟ لان انا لما اكون عايزك تطلع صدقة جنيه هقول لك اتصدق يا اخي 10 جنيه يا اخي بلاش بخل. انما لما اكون عايزك تطلع 50,000 جنيه لا ده انا هجيب لك شيوخ تكلمك واقعد اكلمك عن الصدقه كتير جدا. يبقى ربنا ما خلقش كل ده عشان في الاخر نخطف ركعتين. ما خلقش كل ده عشان نرمي له ساعه من فضول اوقاتنا ونسيبه ونمشي. خلق لنا ده عشان نعيش عشانه. تخيل بقى اللي خلق كل ده لو معاك في حياتك لو قدرته معاك في حياتك. يا جماعه الكون بيتمدد كل دقيقه 100 مليون تريليون سنه ضوئيه. ده كلام العلماء مش جايبه من عندي ولا قعدت افكر فيه. كلام العلماء. وانا لموسعون كلام ربنا من 1400 سنه. تخيلوا بقى. طيب لو عصيت اله الكون العظيم ده يعمل فيك ايه؟ يقدر يعمل فيك ايه؟ ويقدر يعمل لك ايه لو تولى امرك؟ عايزين نفكر يا جماعه. التدبر في عظمه الله. التدبر في رحمه الله سبحانه وتعالى. انت حبيب قلبي كنت في يوم من الايام حيوان منوي من 300 مليون حيوان منوي. عارف يعني ايه؟ كان واحد منكم اللي هيعيش بس. يعني سكان الصين مليار هنقول لهم 3 منكم اللي هيعيشوا والباقي هيموتوا. تخيل الاقتتال هيبقى شكله ايه؟ جه واحد امثلك من وسطهم قال لك اختارك انت. انت اللي هسيبك تعيش من وسط كل دول. يبقى اختارك من وسط كل دول من وسط 300 مليون حيوان منوي اختارك انت وطلعت انت وبقيت بني ادم وبقيت بني ادمه. يا جماعه رحمه ربنا البويضه المخصبه لازم تعدي قناه فالوب عشان تروح للرحم. قناه فالوب دي بالنسبه لها زي عبور المنش كده. تعديها ازاي؟ ربنا خلق لك شعر طول القناه يشيلك من شعرها لشعرها من ايد لايد لايد لايد لغايه ما توصل. ربنا رحيم بيك قوي قوي يا جماعه. ويجي واحد يقول لك انا باخد بالاسباب. اسباب ايه يا حبيبي؟ انت عارف تعمل زي ايه؟ زي واحد عمل محطه ضغط كهرباء توليد كهرباء عليه سد عالي ومحطات توليد كهرباء ومحطات امداد بالطاقه وعواميد نور وسلوك كهرباء ووزاره كهرباء ووصل السلوك للبيوت وركب اللمض. قمت انت جاي متك على الكبس اللمبه نورت قلت انا باخد بالاسباب. اسباب مين يا ابني؟ ده انت ربنا رحمك رحمه انت ما انتش عارف قد ايه. التدبر في قدره الله. قد ايه ربنا قدير يا جماعه؟ لازم نعرف قد ايه ربنا قدير. قدرته على شوف ادي اعداء وادي اوليائه. شوف عمل ايه دول وعمل ايه لدول. اعداؤه انه اهلك عادا الاولى استأصلهم وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكة اهوى. ألبهم دمرهم. امال لاوليائه؟ شوف لما ابراهيم جه يترمى في النار ربنا عمل له ايه؟ سبحانه وتعالى ربنا عمل لابراهيم. يا جماعه كان ممكن ريح تيجي تطفي النار؟ لا. شتا ينزل يطفيها؟ لا. طب ليه يا رب لاخر لحظه سبت النار موقده؟ عشان يقول للكفار هو ده اخركم؟ هاتوا اخركم ده اخركم بقى. شوف انا قدرتي شكلها ايه عشان تعرفوا اخر قدره البطل قدام قدره الله شكلها ايه. شوف ربنا يا جماعه نفخ في الصور بنفخه بيهدم الكون كله. قدرته ايه لما ربنا في الطوفان يقول وقيل يا ارض ابلعي ماء يا سماء اقلعي؟ كان ربنا بيتكلم عبيد مطيعين. السماء الرهيبه اللي كنا بنتكلم عنها دي عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى. شوفوا قدره ربنا في الكون قد ايه. ربنا خلقك بتشوف بعينيك. اه جميل جدا، بس انت عينيك ضعيفة ما تشوفش بعد من مدى معين. انا شفت صقر ارض زراعية على بعد يمكن اكتر من كيلو متر ولا 2 كيلو قاعد يبص على الارض وبيرفرف يشوف فار ينزل ينقض ياخده. طب تشوفه ازاي من بين المزارع؟ سبحان الله، عينيه قوية بس يشوف في النهار ما يشوفش بالليل. خلق ربنا عين تشوف بالليل. القطة قال لها بس الصقر والقطة يشوفوا يعني ايه في الهواء ما يشوفوش في المية. خلق عين تشوف في المية. السمكة بس كل ده بيشوف بعينيه. خلق كائن بيشوف بودانه الخفاش عشان يبقى قدرة مطلقة، قدرة لا يقف امامها شيء. التدبر يا جماعة، التدبر في حكمة الله. انت هرمونات جسمك دي اقل هرمون يطلع او ينزل، هرمون الثيروكسين اللي بيطلع من الغدة ده عارف ده لو زاد نانو جرامات، بس نانو جرامات حاجة لا زي الفيمتو سكند بتاعت احمد زي دكتور احمد زي كده، حاجة بسيط. لو زاد نانو جرامات يعمل ايه؟ الانسان يخس ويبقى مش طايق الحر ومش طايق نفسه ويجي فشل في عضلة القلب ويحصل جحوظ في العين. طب لو قل نانو جرامات الانسان يتخن ما يبقاش طايق البرد ويجي له صمم والعياذ بالله ويجي لها نزيف من الرحم. ايه ده؟ ايه كل ده؟ الكالسيوم لو زاد سنه بسيطه، التهابات في المفاصل، حصوات في الكلى، التهابات في كل اماكن في الجسم والام في الجسم، كل ده ايه؟ ده حاجات انت مش حاسس بيها. قد ايه حكمته؟ قد ايه حكمه ربنا يا جماعه؟ الست اللي قطعت جوزها في اكياس بلاستيك ورمته في الزباله يوم ما اتجوزها كان طاير من الفرحه. ما هوش عارف، انت ممكن تبقى بتتمنى حاجه ربنا بحكمته مش رايدها وانت هتموت عليها وهي مش هتخليك. مش هتخليك. التدبر في حكمه الله سبحانه وتعالى، في حكمه الحكيم، التدبر في عظمه الله. ان لله 99 اسما. يعني ايه؟ يعني ده اسمه ذكي بس غبي، وده اسمه محمود بس ما فيهوش حاجه يتحمد عليه، وده اسمه انما ربنا اسمه الرحيم وصفته الرحمه سبحانه وتعالى. طب لو فلان هو صفاته ايه؟ طيب وايه وامير وايه وخدوم وايه مش عارف، ما عدتش صفات صفتين ثلاثة اربعة، انما ربنا 99 وكمان ما يتعدش بعد كده. طب اللي طيب وخدوم وامير ده صفات الباقيه الحلوه فيه؟ لا، انما ربنا كل صفات الكمال فيه. طب اللي طيب وخدوم ده مفيش غيره طيب وخدوم؟ لا، في ناس كتير جدا غيره. طيب وهو احسن منهم؟ لا، وممكن ناس احسن منه في الصفات دي، انما ربنا مفيش حد احسن منه، لله المثل الاعلى، مفيش حد اعلى من ربنا في صفاته ابدا. طب الطيب وخدوم ده مفيش صفات وحشه؟ مليان صفات وحشه، انما ربنا مفيش في اي صفات سوء. طب الطيب وخدوم ده باقي الصفات الحلوه فيه ولا مش فيه؟ لا مش فيه، انما ربنا مفيش صفات كمان مش فيه. عظيم يا جماعه، عظيم ربنا، عظيم ورحيم يا جماعه. سمعك ودانك ده ايه انت بتسمع بيها مدى معين؟ ربنا لو كان خلق سمعك يسمع دبيب النملة ويسمع صوت ابسط حاجات كنت اتجننت، كان الناس اتهبلوا لو كنت سمعت صوت الحاجات البسيطة اللي بتحصل حواليك. انما ربنا خلى سمعك لدرجة معينة ما تسمعش حاجات كتير جدا كانت ممكن تجننك. رحمته بيك سبحانه وتعالى. بعد كل ده مشاعرنا ايه تجاه ربنا؟ مشاعر قلوبنا ايه تجاه جلال الله العظيم، جلال الملك الجليل سبحانه وتعالى؟ مشاعرنا ايه يا جماعة؟ مش الامن بالله؟ لو انت ابن وزير دكتور المادة قال لك اسقطك تخاف منه؟ لا. طب انت عبد لله تخاف من الناس ازاي؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي احدى النساء جوزها راح جاهل قالوا لها هتاكلي منين؟ قالت لهم لقد عهدته اكالا ولم اعهده رزاقا، فان غاب الاكال فقد بقي الرزاق. امن بالله، فين يا جماعه التوكل على الله والثقه في الله؟ لو وكلت محامي كبير في قضيه تروح يوم القضيه حاطط في بطنك بطيخة صيفي، انت مطمن ليه؟ ده فلان هيجيبها لي. طب انت مش مطمن بربنا ليه؟ مش مطمن بالملك الجليل ليه يا جماعة؟ الرضا عن الله يا جماعة والرضا بالله. كان عندنا في القسم في الكلى عندنا مريضة، والله مريضة سخطة ومتمردة وزعلانة وقرفانة، جنبها حتة عيانة ربنا يبارك لها، كل ما تتشك شكة مرضى الفشل الكلوي يا عيني مرضى يعني معاناتهم شديدة، ربنا يخفف عنا جميعا يا رب والطف فينا. تتشك شكة، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. حقنة تانية، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. نظرها كاد يروح، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. كان الواحد بيشوفها بينبهر، والله يا جماعة بينبهر من شدة الإيمان اللي ربنا اداه للسيدة دي. نحسبها كذلك كل نزكى الله احد؟ راجل كان في كوخ مشلول ايديه ورجليه وقعد يسبح ويحمد، واحد بيقول بتحمد على ايه؟ قال له احمده انه ترك لي لسانا اذكره به. يا سلام على عظمتك يا رب، يا سلام. قلوبنا فين من ربنا يا جماعه؟ الخالق ده كله الخالق بتاعه عظمته قد ايه؟ رحمته قد ايه؟ كرمه قد ايه؟ جلاله قد ايه؟ احنا مضيعين اعظم كنز في حياتنا ليه؟ اكبر كنز في حياتنا كلها مضيعينه ليه؟ ليه يا جماعه؟ ربنا خلقك الذاكرة بتاعتك الذاكره بتاعتك كل جسمك بيموت ويتجدد. كبدك بعد 6 شهور هيبقى كبد تاني. كلتك كل جسمك كل 6 شهور الجسم ده بيتجدد مره تانية عشان تبقى نشيط. ما عدا الذاكره الخلايا المخ. ليه؟ قالك لان الذاكره في المخ. لو الذاكره كل 6 شهور اتجددت هتعمل شيفت ديلي. لو واحد معاه محمول والمحمول راح منه الليسته بتاعت الارقام بيتوه. تخيل انت كل 6 شهور بتنسى الدنيا كلها وتبدا تتعرف عليها تاني. يوم ربنا يحفظ لك خلايا الذاكره. طب الذاكره بتاعتك دي تسعى قد ايه؟ يوه هارد ديسك بتاع كمبيوتر قد كده اهو وما يسعش واحد في الالف منها. وعشان تستدعي منه معلومه تفتح الكمبيوتر وتدخل على النت وتطلع انما دي في ثانيه تلقط المعلومه وتفتكرها على طول. وفي نفس الوقت ممكن تخزن كميه معلومات رهيبه وبروسيسور رهيب. تعرفوا يا جماعه حاولوا مره انهم يحسبهم لو عملوا كمبيوتر يعمل بعض صلاحيات المخ يقدر يقلب صفحه كده بس كده. حسبوا لو عملوا كمبيوتر زي كده محتاجين ايه؟ قالوا محتاجين برج 120 دور. السلوك الكهربائيه اللي فيه تلف حوالين الارض كذا مره. الميه اللي تبرد اجهزته اللي شغاله على طول قد عدد الميه اللي في الكره الارضيه كلها واضعاف عليها. ده عشان يعملوا حاجه ما تجيش اي حاجه فيك من اللي ربنا اداها لك واللي ربنا سبحانه وتعالى عملها لك واللي ربنا اكرمك بيه. يا سلام على حكمتك يا رب. يا سلام على رحمتك يا رب. يا سلام على قدرتك العظيمه الجليله يا رب. يا سلام على عظمتك وجلالك يا رب. يا من تعظيم يا رب. هنروح فين يا جماعه من ربنا؟ هنروح فين؟ العباده دي اتقلبت حياه شباب. غيرت خلت ناس يبقوا دعاء. خلت شباب غير ملتزم بدعاء. عباده التدبر في الخلق. العباده دي والله العظيم قلبت لي حياتي. غيرت لي حياتي. خلتني احس مين ربنا وجلال ربنا قد ايه. احيانا انا بتفرج وانا بديكم الحلقه بيبقى فيه بنرات كده في الاستوديو صور طبيعيه مثلا نخله قدامي وشمس. احس ان انا يا عم الواحد عايز يسيب الحلقه ويقعد يبص لجلال ربنا يبص للايات الرهيبه ديت ويبكي قدامها. من ايه يا رب العظمه دي؟ ايه يا رب شاشات العرض الرهيبه لدلالات اسمائك وصفاتك في الكون دي؟ خلاص يا اخواني احنا تقريبا وصلنا لنهايه الحلقه. عايزين نتعلم التدبر. عايزين نتعلم العباده اللي خلت النبي نبي اللي خلت ابراهيم نبي ومحمد نبي عليه الصلاه والسلام. عايزين نتعلم العباده اللي قلبت حياه ناس كتير قوي. عباده التدبر يا اخي في اي مكان. بص للسماء يا اخي. اطلع وبص للسماء بالذات بقى لو ليله 30 ولا حاجه والقمر مش موجود. اطلع وبص للنجوم يا اخي. شوف جلال ربنا في الشتاء تشكيل السحاب مع القمر وتشكيل السحاب مع الشمس. حاجات رهيبه تطير العقل يا جماعه. ده تفكر ساعة خير من عبادة من قيام ليلة. يا جماعة عندك كمبيوتر حبيب قلبي او كمبيوتر اختي هات على الهارد ديسك بتاعك صورة طبيعية واقعد بص واتفرج وسبح قدام الاء الله سبحانه وتعالى. وانت معدي عند بتاع الفاكهة بتوع الفاكهة يا جماعة مبهرين بالذات بتوع الفاكهة الغاليين. تبص للتفاح جنب الموز جنب العنب جنب ايه يا رب ده يا رب. ايه عنقود العنب الاعجاز الهندسي ده يا رب. ايه يا رب صباط الموز اللي طاير. ايه يا رب فصوص الرمان اللي مترتبة جنب بعض. ازاي يا رب الارض طلعت ده؟ ايه يا رب عود الخص اللي طلع؟ يا رب هو تحت كل عنقود عنب مهندس بيطلعه يا رب. سبحان الملك الجليل. اقعد بص وتدبر كده. قول للراجل هات لي 2 كيلو فاكهه. عم تقعد تبص وتتدبر. بس اوعى التدبر ياخدك قوي. تبص للحاجات تبكي وتعيط. احسن الراجل يحسبك محروم ولا حاجه يديك صلاه. اقعد بص. اقعد بص يا جماعه مناظر مبهره حوالينا. الوقت يا اخواني في الله عايزين باذن الله سبحانه وتعالى نعيش مع التسبيح. مش امبارح اتكلمنا عن الذكر؟ امبارح اتكلمنا عن الذكر. ربنا قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. الذكر مع الفكر على طول. عشان كده الحلقتين دول ورا بعض. ما دام قلنا ذكر ذكر يبقى لازم بعدها الفكر والتدبر على طول. وانت بتسبح ربنا الليله وبكره افتكر ايات ربنا في الكون والاء ربنا سبحانه وتعالى في الكون. كان نفسي ان احنا نعمل لكم برنامج في التدبر على الموقع ولكن يعني ايه للاسف ما كانش في وقت نعمل مشروع كبير في التدبر في خلق الله. ولكن يا جماعه الكون مفتوح قدامنا اهو. الكون مفتوح قدامنا اهو. ما نضيعوش. مالي ومال الاغنياء وانت يا رب الغني ولا يحد غناك. مالي ومال الاقوياء وانت يا رب عظيم الشان ما اقواك. يا ايها الانسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله اغراك. ايه اللي غرك بربنا؟ ايه اللي غركوا في ربنا؟ مش عايزكم تنسوا يا جماعه ان شاء الله ورقه الذكر اللي اعلنت لكم عنها امبارح اهي موجوده اهي متصممه تصميمين حلوين جدا. تصميم بنبي للنساء وتصميم الوان تانية جميله برضو للرجال. تصميمات جميله يا جماعه. تجيبوا الرقم بتاعها بقى من خلال الموقع، تسحبوها سكانر من على الموقع. يعني المهم يا جماعه ورقه الذكر تبقى معانا الايام دي، الايام دي نكسب كنوز الكنوز الكنوز الثواب ده اهو، واحنا بنسبح بقى عايشين مع جلال ربنا في الخلق باذن الله سبحانه وتعالى. اسيبكم الوقت باذن الله، لان ان شاء الله باذن الله في درس الوقت على النت ان شاء الله ليا باذن الله على روم الاسلام ديننا على البلتوك، روم الاسلام ديننا على البلتوك باذن الله. مش بعلن عن نفسي ولا حاجه، ده انا بس ببسط الناس اللي انا داخل اكلمهم دلوقتي، بس يعني بهزر معاهم قبل ما ادخل اكلمهم ان شاء الله، يعني على مجموعه الشرق الاوسط على البلتوك ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه والسداد، وان ربنا يفتح قلوبنا، وان ربنا يرزقنا معرفته. اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم املا قلوبنا بالعلم بك، اللهم انر قلوبنا، زكي قلوبنا، طهر قلوبنا، اللهم انر بصائرنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضى بها عنا، نظرة يا رب، نظرة رضا يا رب، نظرة توبة يا رب، نظرة عفو ومغفرة يا رب، نظرة رحمة يا رب، يا رب يا رب ليس لنا إلا هاك، وقفونا على بابك ليس لنا سواك، اللهم أغفنا، اللهم أجرنا، اللهم أنقذنا، نظرة رضا يا رب يا رب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.